السكة شمال في شمال واليمين اختفى، هلف في الدنيا الايام خدنا اكتعفى. امشيها مظبوط تاخد اكبر خازوق، امشيها معوق ارفع وجهك لفوق. اوعك تسألني ماذا ومن اين لك هذا، خد لك شوفي وزازة وابعد عن السياسة. نم وبلاش غلاسة، دي مواضيع صعبة وحساسة وانت مالكش عزة، اخرج دمعة وجنازة. الوقت بقى عالي والرخيص بقى غالي، واحنا كده بالتالي ملناش مكان. وقت لغت بتالي وقعت في كلامي، السكة قدامي شمال في شمال. الوقت بقى عالي والرخيص بقى غالي، واحنا كده بالتالي ملناش مكان. وقت لغت بتالي وقعت فيها. الوقت بقى عالي والرخيص